السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة العبادة والتوحيد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة الاتباع والتجريد. أما بعد، فهذا المجلس الثاني من الدرس الثاني من برنامج منتخب الأبواب والفصول الرابع، والمقروء فيه هو أبواب في حقيقة الإيمان ومتعلقاته، منتخبة من كتاب الإبانة الكبرى للحافظ ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى. وقد انتهى من البيان إلى تبيين أن المصنف رحمه الله تعالى قرر أن الإيمان يتعلق به شيء قلبي وشيء لساني وشيء عملي مناطه الجوارح والأركان، وبينا ما يحتاج إلى تقرير هذه الحقيقة وفق ما يناسب المقام. وكان المصنف رحمه الله تعالى ختم آخر كلامه المتقدم بيانه بذكر أن ترك العمل يكون كفرا في حالين: الأولى أن يتركه جحدا وتكذيبا، فذلك كفر بين، والأخرى أن يترك العمل كله ولو لم يجحده، فذلك لاحق بسابقه، وحاله حال المنافقين الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى في القرآن بذلك، وأنهم يزعمون الإيمان ولا عمل لهم. ثم شرع المصنف بعد هذا يبين وجه إلحاق تركة العمل دون جحد بالمنافقين، فأسند في ذلك خبرا حسنا عن حذيفة رضي الله عنه، أخرجه وكيع بن الجراح في كتاب الزهد، ورواه المصنف من طريقه بإسناده إلى أبي يحيى قال: سئل حذيفة: ما النفاق؟ قال: الذي يصف الإسلام ولا يعمل به. وإسناده حسن، فجعل المنافق تاركا للعمل. ثم أتبعه بأثر ثان عن حذيفة أيضا في بيان حال المنافقين، أنه قال: المنافقون فيكم اليوم شر من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا: يا أبا عبد الله، يعني حذيفة، وكيف ذاك؟ قال: إن أولئك كانوا يسرون نفاقهم، وإن هؤلاء أعلنوه، يعني أظهروه وبينوه. وهذا الأثر رواه وكيع في الزهد، ثم أخرجه من طريقه جماعة منهم المصنف، إلا أن رواية وكيع في الزهد دون واسطة سفيان، فإن وكيعا قال في كتاب الزهد: حدثنا الأعمش عن شقيق وهو أبو وائل عن حذيفة، ولم يذكر سفيان فيه، وهكذا أخرجه جماعة. فكأن ذكر سفيان هنا غلط، أو هو من المزيد في متصل الأسانيد، فيكون وكيع سمعه من سفيان عن الأعمش، وسمعه من الأعمش أيضا، فيكون على فيه درجة. والمحفوظ ما في كتابه أنه رواه عن الأعمش إن كان ثم موجب للترجيح. وإسناد هذا الأثر إسناد صحيح. وحذيفة رضي الله عنه أكثر الصحابة بيانا لأحوال المنافقين، وقد حشى الفريابي كتاب النفاق وصفة المنافقين له بالآثار المروية عن حذيفة رضي الله عنه، وهي حقيقة بالإفراد والدراسة بجمع أقوال حذيفة في النفاق وأهله ودراسة النفاق على ضوئها، فإنه من أكثر الصحابة كلاما في هذا الباب لأجل ما كان عنده من سر النبي صلى الله عليه وسلم فيهم. ثم بعد أن بين المصنف أن ترك العمل كله نفاق، بين رحمه الله تعالى بعد أن الله عز وجل فرض الإيمان على جوارح العبد كلها وقسمه عليها وفرقه فيها، فليس من جارحة من الجوارح إلا وهي موكلة بعمل من الأعمال. ثم شرع يذكر رحمه الله تعالى بعد ذلك أن أنواعا وأفرادا من العمل الذي فرضه الله عز وجل على الجوارح، وأورد في ذلك ما فرضه الله على القلب وما فرضه على اللسان وما فرضه على اليد وما فرضه على السمع وما أوجبه سبحانه وتعالى من فرض على الرجال والنساء أن لا ينظروا إلى ما لا يحل لهم وأمرهم بحفظ فروجهم. ثم قال رحمه الله في الصفحة 69 قال: ثم أخبر بمعصية السمع والبصر والفؤاد والأيدي والأرجل والجلود في آية واحدة للتنبيه على أن الإيمان يتعلق بهذه الأفراد جميعا. ثم أورد قول الله عز وجل: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ومعنى تستترون يعني تستخفون. ثم قال رحمه الله: فعنى بالجلود الفروج، وهذا قول أكثر المفسرين، أرادوا به الإنباه إلى فرد من أفراد العام، فإن الجلد اسم لظاهر البشرة كلها، لكن من أشد ظاهر البشرة خطرا وأعظمها شررا الفرج. ويصدق هذا حديث سهل بن سعد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين فكيه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. هذا يدل على أن الفرج بالمحل الأعلى من الخطر، فتفسير الجلود بأنها الفروج تفسير للعام بواحد من أفراده لجلالته، والصحيح أن الجلود تشمل جميع اسم البشرة الظاهرة ومن جملتها الفرج. ثم أورد بعد ذلك رحمه الله تعالى مما فرضه الله على اليدين والرجلين من العمل، ثم ذكر بعد ذلك فريضة من الله سبحانه وتعالى جامعة للوجه واليدين والرجلين، وهي فريضة الصلاة، واستدل بعموم ذلك بقول الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وذكر في طليعة الصفحة 71 بعد 700 أن المقصود بالمساجد ما سجد عليه ابن آدم في صلاته من الجبهة والأنف واليدين والرجلين والركبتين والصدور قدمين، أي الأعضاء السبعة في السجود. وهذا أحد التفسيرين المنقولين عن السلف في قول الله عز وجل: وأن المساجد لله، فإن المنقول عن السلف في تفسير هذه الآية عبارتان، إحداهما أن المراد بالمساجد مواضع العبادة التي يسجد لله فيها، والآخر أن المراد بالمساجد آلات السجود أي الأعضاء التي يتحقق بها السجود، وهي الأعضاء السبعة الواردة في حديث ابن عباس في الصحيحين: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. ثم ذكر بعد ذلك ما ذكره الله سبحانه وتعالى مما فرضه على الجوارح من الصلاة، وأن الله سبحانه وتعالى سماها إيمانا في قوله: وما كان الله ليضيع رحمك الله، في قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، وفسرها بقوله: يعني صلواتكم إلى بيت المقدس، فسمى الله الصلاة إيمانا. ثم وسيذكر المصنف دليل ذلك فيما يستقبل. ثم بين رحمه الله تعالى أن الله عز وجل أخبر أن الإيمان لا يكون إلا بالعمل وأداء الفرائض بالقلوب والجوارح، ثم أورد آية دالة على ذلك كله، وهي قول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب الآية. وقال في بيان تعلق الإيمان بها في القلب واللسان والجوارح قال: فانتظمت هذه الآية، يعني جمعت أوصاف الإيمان وشرائطه من القول والعمل والإخلاص. وأورد من المأثور ما يصدق هذا المعنى في كون الآية المذكورة من سورة البقرة وافية في الدلالة على أن الإيمان يتعلق بالقول والعمل جميعا. أورد ما رواه معمر في جامعه ومن طريقه عبد الرزاق في المصنف، وجماعة منهم المصنف أن مجاهدا أخبر أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقرأ عليه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب حتى ختم الآية. وهذا الحديث روي على وجهين: أحدهما عن مجاهد أن أبا ذر، والآخر عن مجاهد عن أبي ذر، والمحفوظ منهما الأول، وهو أن الحديث مرسل وليس منقطعا، فهو مرسل عن مجاهد ابن جبر المكي أحد ثقات أهل مكة. ثم أتبعه المصنف رحمه الله تعالى بذكره مسندا من وجه آخر عن أبي ذر قال: جاء رجل فسأله عن الإيمان فقرأ عليه الآية المذكورة فقال الرجل: ليس عن البر سألتك. فقال له أبو ذر: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله كما سألتني فقرأ عليه كما قرأت عليك، إلى آخره. وهذا الوجه الثاني رواه إسحاق بن راهويه في مسنده وأبو يعلى في مسنده، في آخرين منهم المصنف، وإسناده منقطع. وباجتماع الطريقين المرسل عن مجاهد والموصول مع انقطاعه عن أبي ذر، فإن الحديث يشبه أن يكون حسنا، لكن الحسن منه هو جملة قراءة الآية لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فيكون الحديث المحكوم بحسنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإيمان فقرأ عليه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. أما آخره من المذكور في الرواية الثانية وهو حديث القاسم بن عبد الرحمن الشامي عن أبي ذر فليس لها شاهد من مرسل مجاهد. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذه الآية نبأ من الله عز وجل عن معرفة الإيمان بدلالات القرآن، أنه قول وعمل وتصديق ويقين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن القرآن واف في بيان حقائق الشرع، وأنه شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة بإعراضهم عنه. ثم أورد عن الشعبي رحمه الله تعالى ما يبين وفاء القرآن بالدلالة على المقاصد الشرعية، فأسند عن الشعبي أنه قال: هذا بيان للناس، قال: من العمى وهدى، قال: من الضلالة وموعظة، قال: من الجهل. ثم أسنده من وجه آخر عنه، وإسناده صحيح عن الشعبي. وقد بين الشعبي رحمه الله تعالى أن من مقاصد إنزال القرآن من تضم في هذه الآية في قول الله تعالى: هذا بيان للناس، قال الشعبي: بيان من العمى، لأنه إيضاح، فالبيان هو الإيضاح، والمحتاج إلى الإيضاح هو من خفي عليه شيء، ومن خفي عليه شيء فبمنزلة الأعمى، وليس المراد فقدان البصر، وإنما المراد فقدان البصيرة، فمن فقد البصيرة فإن هذا القرآن بيان له، أي يوضح له ما تحصل له به البصيرة. ثم قال الشعبي: وهدى من الضلالة، أي إرشاد يخرج به العبد من الضلالة، والإرشاد مرتبة غير البيان، فإن البيان إيضاح فحسب، وأما الهدى فهو الإرشاد المشتمل على الإغراء بلزوم ما يذكر للإنسان، فإذا فسرت لأحد كلامك صرت مبينا موضحا، وإذا فسرت له كلامك مع حثه على سلوكه وأمره بذلك صرت مرشدا هاديا له. وهذا هو الوصف الثاني في الآية. ثم قال: وموعظة من الجهل، يعني في قوله تعالى: وموعظة للمتقين. ومعنى قوله من الجهل يعني من ترك العمل بالعلم، وليس المراد بالجهل عدم الإدراك، فإن أكثر السلف يطلقون اسم الجهل على ترك العمل بالعلم وليس فقدان العلم، فالجهل له مرتبتان: إحداهما فقدان العلم، والأخرى فقدان العمل بالعلم، وهذه المرتبة الثانية يوجد معها العلم لكن العمل مفقود، وهذا هو الذي كان أكثر السلف رحمهم الله تعالى يسمونه جهلا، بل نقل أبو العالية الرياحي إجماع الصحابة على أن من عصى الله سبحانه وتعالى فهو جاهل، يعني لأنه تارك لمقتضى العمل بالعلم، لا يريد بذلك أنه فاقد للعلم، وإنما يريد أنه فاقد للعمل بما علم من الدين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك أن من أتعس الخلق وأنكدهم وأطولهم شقاء من حرم البصيرة بنور القرآن فلم ينتفع بما فيه من الهداية بدلالته والزجر بموعظته. ثم أورد أدلة دالة على شمول الدين والإيمان للأمر كله من اعتقاد وقول وعمل، فأورد قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فبين أن الهدى هدى الإيمان وهو القول، والدين هو العمل، وجميع الفرائض والشرائع والأحكام ومجانبة الحرام والآثام. فالدين ليس هو خصلة واحدة، ولكنه خصال كثيرة من أقوال وأفعال، من فرائض وأحكام وشرائع وأمر ونهي. ثم قال بعد ذلك: فقوله عز وجل بالهدى ودين الحق يجمع ذلك كله حتى صار دينا قيما، يعني حتى صار دينا مستقيما، لأنه جامع بين القول والعمل. ثم ذكر آية المائدة في الامتنان بتكميل الدين، إذ قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم. وذكر رحمه الله تعالى أن إكمال الدين وقع للمسلمين بما ابتدأوه في أول أمرهم من الإيمان إقرارا وتصديقا، فكانوا يصدقون بقلوبهم ويقرون بألسنتهم. ثم لم تزل أحكام الشريعة تنزل عليهم أمرا ونهيا ويخاطبون بها، حتى إذا حلت مذاقة الإيمان على ألسنتهم وحسنت زينته في أعينهم وتمكنت محبته من قلوبهم وأشرقت أنوار لبسته عليهم وحسن استبصارهم فيه وعظمت فيه رغبتهم، تواترت أوامرهم فيه وتوكدت فرائضهم عليه واشتدت زواجره ونواهيه، فكلما أحدث لهم فريضة عبادة وزاجرة عن معصية ازدادوا إليه مسارعة وله طاعة. ومقصود المصنف هو أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ الخلق في أمرهم بالدين بالتصديق والإقرار، ثم تكاملت هذه الشريعة حتى صار الدين مشتملا على قول وعمل وليس على قول كما كان أول الأمر. وهذا معنى ما رواه أبو داود وغيره عن الزهري أنه قال: الإسلام الكلمة، يعني في أول الأمر قبل فرائض الدين، قبل أن تشرع الشرائع وتبين الفرائض. ذكر هذا أبو العباس بن تيمية وحفيده بالتلمذة أبو الفرج ابن رجب، فكان أول الأمر في الإسلام يكفي فيه تصديق القلب وإقرار اللسان، ثم لما تكامل الدين بما جاء فيه من الأوامر والنواهي صار اسم الدين شاملا لأقوال وأفعال مما كتب الله عز وجل علينا. ثم رجع بعد ذلك في الصفحة 78 بعد 700 إلى بيان أن الصلاة سميت إيمانا في قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، وأسند في ذلك حديثا عن ابن عباس رواه أبو داود والترمذي أيضا من حديث سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس، وهذا الإسناد نسخة معروفة تروى بها أحاديث كثيرة، إلا أن هذه النسخة فيها ضعف، وكان الإمام أحمد ينسبها إلى النكرة وتابعه صاحبه أبو داود السجستاني، فهذا الإسناد إسناد ضعيف، لكن معناه ثابت في صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب أن هذه الآية وما كان الله ليضيع إيمانكم نزلت في الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس، فمعناه صحيح بحديث البراء المتقدم. ثم أورد بعد ذلك ما جاء عن سفيان وهو ابن عيينة أنه قال: ما علمت أن الصلاة من الإيمان حتى قرأت هذه الآية، يعني الآية المتقدمة: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ثم وقع بعد ذلك كلام مستأنف لا تعلق له بكلام سفيان، وهو قول المصنف: فالله عز وجل قد جعل الصلاة من الإيمان وسمى العاملين بها مؤمنين إلى آخره، فهذا كلام للمصنف ذكره في تصديق أن قول الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، لأن الصلاة من جملة الإيمان لقول الله عز وجل في صدر سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون. ثم عدد من أعمال المؤمنين أعمالا تنسب إلى الإيمان، ابتدأها بقوله: الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثم قال المصنف رحمه الله: واعلموا رحمكم الله أن الله عز وجل لم يثني على المؤمنين ولم يصف ما أعد لهم من النعيم المقيم والنجاة من العذاب الأليم ولم يخبرهم برضاه عنهم إلا بالعمل الصالح والسعي الرابح، وقرن القول بالعمل والنية بالإخلاص حتى صار اسم الإيمان مشتملا على المعاني الثلاثة لا ينفصل بعضها من بعض ولا ينفع بعضها دون بعض، حتى صار الإيمان قولا باللسان وعملا بالجوارح ومعرفة بالقلب خلافا لقول المرجئة الضالة الذين زاغت قلوبهم وتلاعبت الشياطين بعقولهم. وذكر الله عز وجل ذلك كله في كتابه والرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. ثم ابتدأ المصنف بعد ذلك بذكر الدلائل الدالة على أن العمل من الإيمان بذكر ما جاء في القرآن ثم في السنة ثم في آثار الصحابة، وترجم رحمه الله تعالى مبتدأ ذلك بقوله باب ذكر الآيات من كتاب الله عز وجل في ذلك، ولم يترجم بمثله لما ذكر الأحاديث والآثار، وكان حقيقا بأن يفرد كلا بباب فيذكر بابا آخر في ذكر الأحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، ثم يفرد بعد ذلك بابا ثالثا في ذكر الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم في ذلك، لكنه ترجم بالأعلى من الأدلة وهو الآيات، ثم ذكر في ضمنه ما بعده من الأحاديث والآثار تخريجا على قول الفقهاء التابع تابع، فلما كانت السنة تابعة للقرآن والآثار إنما صدرت عن من اكتفى هدي النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى المصنف بترجمة واحدة للدلالة على المقصود. نعم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ذكر الآيات من كتاب الله عز وجل في ذلك. قال الله عز وجل وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل الآية. وقال عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. وقال والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. وقال عز وجل لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله إلى قوله فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. وقال عز وجل وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال عز وجل والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقال الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. وقال لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. إخواني فتأملوا هذا الخطاب وعقلوا عن مولاكم واعرفوا السبب الذي به أعد الله الخيرات والجنات هل تجدونه غير الإيمان والعمل. ولقد آمن قوم من أهل مكة وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وصدقوا التنزيل واتبعوا الرسول فاستثناهم الله عز وجل وميزهم من أهل حقائق الإيمان فقال والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. ثم ذكر قوما آمنوا بمكة أمكنتهم الهجرة وقدروا عليها فتخلفوا عنها فلم يدعهم باسم الإيمان لكن سماهم ظالمين. وقال فيهم قولا عظيما فقال إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وكل هذا يدل على بطلان ما تدعيه المرجئة وتذهب إليه من إخراجها الفرائض والأعمال من الإيمان وت تكذيب لها أن الفواحش والكبائر لا تنقص الإيمان ولا تضر به. وقال عز وجل: إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. وقال عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. وقال عز وجل: الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وقال عز وجل: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وقال عز وجل: وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. وقال عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وقال عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وقال عز وجل: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا. وقال: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. وقال: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقال عز وجل: قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. وقال عز وجل: الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. وقال عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وقال عز وجل: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. وقال عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. وقال في سورة السجدة: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وقال: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. وقال عز وجل: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وقال عز وجل: الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. وقال عز وجل: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا إلى قوله: فنعم أجر العاملين. وقال عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات الآية. وقال عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين إلى قوله: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عز وجل: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. وقال عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء جزاء بما كانوا يعملون. وقال عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. وقال عز وجل: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وقال عز وجل: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال عز وجل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. وقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وقال عز وجل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشيخ: فتفهموا رحمكم الله هذا الخطاب وتدبروا كلام ربكم عز وجل وانظروا هل ميز الإيمان من العمل أو هل أخبر في شيء من هذه الآيات أنه ورث الجنة لأحد بقوله دون فعله. ألا ترون إلى قوله عز وجل: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. ولم يقل بما كنتم تقولون. وقال: يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ولم يقل بما قالوا. وقال: يبلوكم أيكم أحسن عملا. ولم يقل أحسن قولا. وقال في قصة الكفار: فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. ولم يقولوا غير الذي كنا نقول. وقال عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا: سمعنا وأطعنا. فلم يفرد الإيمان حتى قال: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، يقول أي بما في كتبه من أمره ونهيه وفرائضه وأحكامه. ثم حكى ذلك عنهم حين صدقهم في قولهم وفعلهم فقال: وقالوا سمعنا وأطعنا. فيصير الإيمان بذلك كله إيمانا واحدا وقولا واحدا، ولم يفرق بعضه من بعض. فمن زعم أن ما في كتاب الله عز وجل من شرائع الإيمان وأحكامه وفرائضه ليست من الإيمان، وأن التارك لها والمتثاقل عنها مؤمن، فقد أعظم الفرية وخالف كتاب الله ونبذ الإسلام وراء ظهره ونقض عهد الله وميثاقه. قال الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ثم قال: فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ثم قال: أفغير دين الله يبغون. ثم قال: فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فجمع القول والعمل في هذه الآية. وقال الله عز وجل: فمن زعم أنه يقر بالفرائض ولا يؤديها ويعلمها وبتحريم الفواحش والمنكرات ولا ينزجر عنها ولا يتركها وأنه مع ذلك مؤمن فقد كذب بالكتاب وبما جاء به رسوله. ومثله كمثل المنافقين الذين قالوا: آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. فأكذبهم الله ورد عليهم قولهم وسماهم منافقين. مأواهم الدرك الأسفل من النار، على أن المنافقين أحسن حالا من المرجئة، لأن المنافقين جحدوا العمل وعملوه، والمرجئة أقروا بالعمل بقولهم وجحدوه بترك العمل به. فمن جحد شيئا وأقر به بلسانه وعمله ببدنه أحسن حالا ممن أقر بلسانه وأبى أن يعمله ببدنه. فالمرجئة جاحدون لما هم به مقرون ومكذبون لما هم به مصدقون، فهم أسوأ حالا من المنافقين. ويح لمن لم يكن القرآن والسنة دليله، فما أضل سبيله ويح لمن لم يكن القرآن والسنة دليله، فما أضل سبيله وأكسف باله وأسوأ حاله. حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن الوليد الفحام قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا أبو عبيدة الناجي أنه سمع الحسن يقول: قال قوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال أبو عبيدة الناجي أنه سمع الحسن يقول قال قوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لنحب ربنا عز وجل فأنزل الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فجعل الله عز وجل اتباع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم علما لمحبته وأكذب من خالفه، ثم جعل على كل قول دليلا من عمل يصدقه ومن عمل من يكذبه. يعلم نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من عبادة الإيمان. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. المؤمنين من عباده الإيمان، ليس عبادة، من عباده الإيمان. أحسن الله عليكم. يعلم نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من عباده الإيمان. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فأعلمه في هذه الآية أن الإيمان بالله هو الإيمان بما أنزل عليه وبما أنزل من قبله على رسول الله وبما في كتبه من الشرائع والأحكام والفرائض، وأن ذلك هو الإيمان والإسلام. ثم قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ففي هذا دليل على أن الإيمان قول وعمل، ليس ينفصل الإسلام من العمل في هذه الآية، وذلك أن الله عز وجل قد أخبرنا أنه ليس يقبل قولا إلا بعمل. قال الله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فأخبرنا عز وجل أنه لا يقبل قولا طيبا إلا بعمل صالح أو عملا صالحا إلا بقول طيب، لأنه قال في آية أخرى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فلا قول أزكى ولا أطيب من التوحيد ولا عمل أصلح ولا أفضل من أداء الفرائض واجتناب المحارم. فإذا قال قولا حسنا أو عمل عملا حسنا رفع الله قوله بعمله، وإذا قال قولا حسنا وعمل عملا سيئا رد الله قوله على العمل، وذلك في كتاب الله عز وجل. فأنزل الله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يقول تكلموا بكلام الإيمان وحققوه بالعمل. قال الربيع بن أنس وكان الحسن يقول الإيمان كلام وحقيقته العمل، فمن لم يحقق القول بالعمل لم ينفعه القول. قال الشيخ رحمه الله وحسبك من كتاب الله عز وجل بآية جمعت كل قول طيب وكل عمل صالح قوله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإنه جمع في هذه الآية القول والعمل والإخلاص والطاعة لعبادته وطاعته والإيمان به وبكتبه وبرسله وما كانوا عليه من عبادة الله وطاعته. فهل للعبادة التي خلق الله العباد لها عمل غير عمل من الإيمان؟ فالعبادة من الإيمان هي أو من غير الإيمان؟ فلو كانت العبادة التي خلقهم الله لها قولا بغير عمل لما أسماها عبادة ولسماها قولا ولقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليقولون. وليس شك العقلاء أن العبادة خدمة وأن الخدمة عمل، وأن العامل مع الله عز وجل إنما عمله أداء الفرائض واجتناب المحارم وطاعة الله فيما أمر به من شرائع الدين وأداء الفرائض. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده هو جتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل الآية. فهل يخفى على ذي لب سمع هذا الخطاب الذي نزل به نص الكتاب أن اسم الإيمان قد انتظم التصديق بالقول والعمل والمعرفة؟ قال الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. وإقام الصلاة هو العمل وهو الدين الذي أرسل به المرسلين وأمر به المؤمنين. فما ظنكم رحمكم الله بمن يقول أن الصلاة ليست من الإيمان. والله عز وجل يقول: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. فجعل الله من ترك الصلاة مشركا خارجا من الإيمان، لأن هذا الخطاب للمؤمنين تحذير لهم أن يتركوا الصلاة فيخرجوا من الإيمان ويكونوا كالمشركين. وقال عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فقال: من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة فلم يفرق بين الإيمان وبين الصلاة والزكاة. فمن لم يؤمن لم تنفعه الصلاة، ومن لم يصلي لم ينفعه الإيمان، واستبدل بمحل الصلاة من الإيمان ونزولها منه بالذروة العليا، وأن الله عز وجل فرضها بالطهارة بالماء، فلا تجزئ الصلاة إلا هكذا في النسخة عندك. واستبدل بمحل الصلاة من الإيمان ونزولها منه، واستدل بدون الباء، واستدل بمحل الصلاة، صححوها، واستدل بمحل الصلاة من الإيمان. نعم، أحسن عليكم. واستدل بمحل الصلاة من الإيمان ونزولها منه بالذروة العليا، وأن الله عز وجل فرضها بالطهارة بالماء، فلا تجزئ الصلاة إلا بالطهارة. فلما علم الله عز وجل أن عباده يكونون بحيث لا ماء فيه وبحال لا يقدرون معها إلى استعمال الماء، فرض عليهم التيمم بالتراب عوضا من الماء، لئلا يجد أحد في ترك الصلاة مندوحة ولا في تأخيرها عن وقتها رخصة. وكذلك فرض عليهم الصلاة في حال شدة الخوف ومبارزة العدو، فأمرهم بإقامتها على الحال التي هم فيها، فعلمهم كيف يؤدونها. فهل يكون أحد هو أعظم جهلا وأقل علما وأضل عن سواء السبيل وأشد تكذيبا لكتاب الله وسنة رسوله وسنة الإيمان وشريعة الإسلام ممن علم أن الله عز وجل قد فرض الصلاة وجعل محلها من الإيمان هذا المحل وموضعها من الدين هذا الموضع، وألزم عباده إقامتها هذا الإلزام في هذه الأحايين، وأمر بالمحافظة والمواظبة عليها على هذه الشدائد والضرورات، فيخالف ذلك إلى اتباع هواه وإيثاره لرأيه المحدث الذي ضل به عن سواء السبيل وأضل به من اتبعه، فصار ممن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين. فولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. قال الشيخ رحمه الله المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة آية كثيرة يصدق بها التدليل على ما ترجم له من ذكر الآيات الدالة في كتاب الله عز وجل على أن العمل مندرج في جملة الإيمان. وهؤلاء الآيات اللواتي ذكرهن المصنف رحمه الله تعالى تنوعت الطرائق التي سلكت فيها لبيان أن العمل من جملة الإيمان على مناهج عدة. أولها التصريح بالعمل الصالح كقول الله عز وجل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والتصريح بذلك دال على أن العمل الصالح من جملة الإيمان، لأن العطف الوارد بين الكلمتين آمنوا وعملوا الصالحات لا يراد به تغاير الزوات، بل يراد به تغاير الصفات، فالعمل الصالح من الإيمان. لكن بينهما فرقا من جهة أن الإيمان في أصله تصديق، والعمل في أصله يحتاج إلى معالجة ومعاناة، فلأجل وجود فرق في الصفة بينهما جاء بالواو للدلالة على تغاير الصفات لا للدلالة على تغاير الذوات. فالعمل الصالح من الإيمان، لكن العمل الصالح عطف على الإيمان من عطف الخاص على العام، فهو فرد من أفراد الإيمان. وموجب هذا العطف الاهتمام بالعمل الصالح، مع كون العمل الصالح أفرد بالعطف للدلالة على تغاير الصفة، وهي أن العمل يحتاج إلى معالجة ومكابدة وظهور، إذ ذلك أصل الوضع اللغوي للعمل. وأما أصل الوضع اللغوي للإيمان فهو التصديق ومحله القلب. وثانيها الإشارة إلى ذلك باسم الإصلاح، كما قال تعالى: فمن آمن وأصلح. والإصلاح لا يكون إلا بالعمل الموافق للشريعة، وهو العمل الصالح، لأن الله عز وجل ذكر مقابله وهو الإفساد في مواضع عدة من القرآن، وصرح بأفراد من ذلك الإفساد هي أعمال، كما قال تعالى: سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، فدل أن مقابله وهو الإصلاح يكون بإحداث أعمال، لكنها لا تكون إصلاحا حتى تكون موافقة للحكم الشرعي. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون، فهم يزعمون أن أعمالهم تؤدي إلى الإصلاح، فأكذبهم الله لأن أعمالهم مخالفة لأحكام الشرع، فالعمل المؤدي للإصلاح هو الموافق للشرع. وثالثها ذكر أفراد من العمل، كقوله تعالى: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله. فالمذكور بعد الإيمان أفراد من أفراد العمل الصالح، وهي الهجرة والجهاد في سبيل الله، والعطف حينئذ بينها وبين الإيمان هو من عطف الخاص على العام، والتغاير في تغاير الصفات لا في تغاير الحقائق والذوات. ورابعها في ذكر جزاء العاملين، كما في قوله تعالى: نعم أجر العاملين، وقوله: جزاء بما كانوا يعملون. فهذا يدل على أن الثواب الذي وقع منهم لم يكن إلا بعمل، فإيمانهم الذي تقدمه ونالوا به الجزاء كان مشتملا على العمل. وخامسها التصريح بوقوع الابتلاء فيه، كما في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذا صريح في أن الابتلاء للخلق الذي أمرهم الله عز وجل به وخاطبهم فيه وجعلهم لأجله كائن في العمل، فإذا كان كائنا في العمل فلا بد أن يكون العمل مندرجا في الإيمان الذي طلبوا فيه. وسادسها التصريح بأن المراد من الخلق هو العمل، كما في قوله تعالى: فنعمل غير الذي كنا نعمل. فهذه الآية مصرحة بأن المقصود من الخلق والمطلوب منهم هو العمل. فهذه الطرائق متعددة في القرآن الكريم، تفرقت فيها آيات كثيرة، سلكت في القرآن على أنحاء مختلفة لتقرير أن العمل من جملة الإيمان. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من الآية ما يدل على أن الله سبحانه وتعالى جعل الإيمان مشتملا على العمل في آيات صرح بها بالمطالبة به، فأورد قول الله سبحانه وتعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، وأن هذه الآية جمعت القول والعمل. ثم أورد بعد ذلك البيان الموضح لأن هؤلاء الذين يزعمون الإقرار بالفرائض ولا يؤدونها ويقرون بتحريم الفواحش ويأتونها، أن هؤلاء مكذبون، وحالهم كحال المنافقين الذين قال الله فيهم: آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، فأكذبهم الله ورد عليهم قولهم. ثم ذكر في الصفحة 90 بعد 700 الفرق بين المنافقين والمرجئة المؤخرين العمل عن حقيقة الإيمان، فذكر أن المنافقين أحسن حالا من المرجئة، لأن المنافقين جحدوا العمل وعلموه، وليس وعملوه، لأن المنافقين جحدوا العمل وعلموه، والمرجئة أقروا بالعمل بقولهم وجحدوه بترك العمل به. فمن جحد شيئا وأقر به بلسانه وعمله ببدنه أحسن حالا ممن أقر بلسانه وأبى أن يعلمه ببدنه. فالمرجئة جاحدون لما هم مقرون به ومكذبون لما هم به مصدقون، فهم أسوأ حالا من المنافقين. ثم أورد رحمه الله تعالى ما يدل على المطالبة بالعمل في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها امتحانا في المحبة، فأسند عن الحسن البصري قوله قال قوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لنحب ربنا عز وجل فأنزل الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله الآية. وهذا أثر شهير عن الحسن مرسلا رواه ابن جرير وغيره وإسناده ضعيف لإرساله. وكان الحسن البصري يسمي هذه الآية آية المحنة لأن الله عز وجل امتحن الخلق فيها في صدق دعوى المحبة في تمحيص الاتباع وتحقيقه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإظهار الحجة، وإظهار الحجة في قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الآية. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى آية البقرة التي تقدمت في كون الإيمان شاملا لما أنزله الله عز وجل من الشرائع والأحكام، ثم أورد آية آل عمران ومن يبتغي غير الإسلام دينا، فجعل ذلك كله دينا وسماه الإسلام لأن الإسلام والإيمان يقعان في الشرع موقع كل واحد منهما موقع الآخر، لأن الإيمان والإسلام يقع كل واحد منهما في الشرع موقع الآخر. ثم أورد قول الله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال في تبيينه فأخبرنا عز وجل أنه لا يقبل قولا طيبا إلا بعمل صالح أو عملا صالحا إلا بقول طيب. فمعنى الآية أن القول لا يصعد إلى الله سبحانه وتعالى إلا بعمل، أما القول المجرد فإنه لا يصعد إلى الله عز وجل. هذا معنى ما ذكره جماعة من التابعين كمجاهد وعكرمة وأبي العالية وإبراهيم النخعي رحمهم الله تعالى. ثم أورد بعد ذلك قول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى للدلالة على أن الذي يترتب عليه الجزاء هو العمل الصالح. ثم أورد بعد ذلك أثرا عن أبي العالية أولئك في قوله تعالى أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، قال تكلموا بكلام الإيمان وحققوه بالعمل. قال الربيع بن أنس وكان الحسن يقول الإيمان كلام وحقيقته العمل، فإن لم يحقق القول بالعمل لم ينفعه القول. وإسناده لا بأس به لأن هذا الإسناد وهو رواية أبي جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية نسخة تفسيرية والأصل فيها قبولها ما لم تستمل على ما يستنكر. ثم أورد قول الله عز وجل في سورة الداريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون للإعلام بأن العمل مندرج في جملة الإيمان. ووجه ذلك هو أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن العبادة مخلوقون لأجل العبادة فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولم يذكر أن مقصوده منهم هو أن يقولوا، بل كان مقصوده منهم هو أن يعبدوه سبحانه وتعالى. ثم بيّن المصنف وجه هذه العبادة بقوله وليس يشك العقلاء أن العبادة خدمة، ومعنى قوله خدمة يعني قيام بحق، وأن الخدمة عمل لأنها تتضمن القيام بحق، وأن العامل مع الله عز وجل إنما عمله أداء الفرائض واجتناب المحارم إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. ثم أورد آية أخرى تدل على أن اسم الإيمان ينتظم فيه التصديق بالقول والعمل والمعرفة بذكر أفراد منه منها الصلاة والزكاة. ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله تعالى أن هؤلاء الآيات تدل على أن الله سبحانه وتعالى جعل العمل مندرجا في حقيقة الإيمان والدين. وسيذكر المصنف بعد هؤلاء الآيات ما جاء في السنة الصحيحة السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى. نعم. صفحة كم؟ أحسنت. نعم جحدوا العمل وعملوه وليس وعلموه كما صح، هذا غلط، أبقوها على ما كانت جحدوا العمل وعملوه. نعم كم؟ ايش؟ ايه عندك هكذا في النسخة؟ قال وقال عز وجل لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله إلى قوله فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لا قال عز وجل لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله فأما الذين آمنوا. هي طبعا حقت من رضا نعسا ولا غيره؟ هي تحقيق ثاني يعني يكون من نفس النسخة الخطية الدمج بين الآيتين. ايه على الصواب يعني ايه اذا تصححون هذه الآية في سياقها غلط. نعم. وغالبا هذا الآن المشكلة للتنبيه يعني انتم بعضكم عنده بحوث القص من المصحف العثماني ووضعه في يعني موضعه من البحوث إذا صفت يحصل به كثيرا أن الذي يقص يضع غلطا يذهب وهله إلى آية أخرى فيضعها موضع تلك الآية فلا بد دائما من التنبه لهذا الشيء. نعم أحسن الله عليكم. والله إذا قضى شيئا مضى. قال لي الشيخ بكر رحمه الله إن كتابا له قرأه 100 رجل بعضهم من أعضاء هيئة كبار العلماء فطبع الكتاب وفيه غلط في آية قرآنية لأن صحة الكتاب لا تكون إلا لكتاب الله عز وجل. نعم أحسن الله عليكم. قال الشيخ رحمه الله فقد تلوت عليكم من كتاب الله عز وجل ما يدل العقلاء من المؤمنين أن الإيمان قول وعمل وأن من صدق بالقول وترك العمل كان مكذبا وخارجا من الإيمان وأن الله لا يقبل قولا إلا بعمل ولا عملا إلا بقول. وسأذكر من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم وسنته وأخبار الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين ما فيه شفاء وكفاية لمن أراد به مولاه الكريم خيرا فوفقه لقبوله والعمل به وبالله التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل. حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا عبد السلام بن صالح الخراساني قال حدثنا علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بالله يقين بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان. حدثنا النيسابوري قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا زيد بن الحباب عن علي بن مسعدة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإسلام علانية والإيمان في القلب وكل خطاؤون وخير الخطائين التوابون. حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن حماد القاضي قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس أن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده وقال هل تدرون ما الإيمان؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن يعطوا الخمس من المغنم. حدثنا أبو الحسين إسحاق بن أحمد الكاذي قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني أبو جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإيمان بالله قال هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا الخمس من المغنم. حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر قال حدثنا محمد بن إسماعيل وحدثنا إسحاق الكاذي قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن صدقة مولى بن الزبير عن أبي ثفار عن أبي بكر بن حويطب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا صلاة له. حدثنا إسحاق بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبد الكريم الجزري أحسن عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد أن أبا ذر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقرأ عليه هذه الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، حتى ختم الآية. حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد قال حدثنا الحسين بن حفص قال حدثنا سفيان عن يزيد بن جابر عن مكحول عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة فقد برئت منه الذمة. حدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو ابن البختري الرزاز قال حدثنا الحسن بن سلام السواق قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا داود بن يزيد ابن يزيد عن عامر عن جرير عن جرير أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. حدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري قال حدثنا أبو عوف عبد الرحمن بن مرزوق قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا داود الأودي عن عامر عن جرير رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. حدثنا إسحاق بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن جرير رضي الله عنه أنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، وعلى فراق الشرك أو كلمة هذه معناها. حدثنا إسحاق بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي هذه معناه لهذا معناها أحسن عليكم. حدثنا إسحاق بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال أخبرنا أبو جناب عن زادان عن جرير أبو جناب أحسن عليكم عن أبو جناب عن قال أخبرنا أبو جناب عن زادان عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما برزنا من المدينة إذا راكب يوضع نحونا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان هذا الراكب إياكم يريد، فانتهى إلينا الرجل فسلم فرددنا عليه، فقال لهم: كان هذا الراكب إياكم يريد. أحسن عليكم. كان هذا الراكب إياكم يريد. كأن هذا الراكب إياكم يريد، فانتهى إلينا الرجل فسلم فرددنا عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين أقبلت؟ قال: من أهلي وولدي وعشيرتي. قال: فأين تريد؟ قال: أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقد أصبته. قال: يا رسول الله، علمني ما الإيمان؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. قال: قد أنذرت. حدثنا إسحاق الكاذب قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد الحميد قال حدثنا شهر قال حدثنا ابن غنم عن حديثي ابن غن حسن الله قال حدثنا ابن غنم عن حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إن رأس هذا الأمر أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن قوام هذا الأمر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن ذروة السلام منه الجهاد في سبيل الله. إنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. حدثنا أبو بكر محمد بن أيوب البزار قال حدثنا أبو نصر المنصور بن الوليد النيسابوري قال حدثني أبو عبد الله محمد بن عبد الله البلخي قال حدثنا زكريا بن يحيى قال أخبرني خالد بن عبد الدائم عن نافع بن يزيد عن زهرة بن معبد عن سعيد بن المسيب عن زهرة بن معبد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا طويلا وقال فيه: لا قول إلا بعمل، ولا عمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا باتباع السنة. حدثنا أبو عمر محمد بن عبد الواحد النحوي صاحب اللغة قال حدثنا محمد بن هشام البختري قال حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا بقية عن إسماعيل البصري يعني ابن علي عن أبان عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله قولا إلا بعمل ولا يقبل قولا وعملا إلا بنية ولا يقبل قولا وعملا ونية إلا بإصابة السنة. حدثنا أبو عمر قال حدثنا موسى بن سهل الوشا لا يقبل قول إلا بعمل لا يقبل قول إلا بعمل ولا يقبل قول وعمل إلا بنية. أحسن الله عليكم. لا يقبل قول إلا بعمل ولا يقبل قول وعمل إلا بنية ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بإصابة السنة. حدثنا أبو عمر قال حدثنا موسى بن سهل الوشا وشا آخره همس. أحسن الله عليكم. حدثنا موسى بن سهل الوشا قال حدثنا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن العمل من الإيمان وجملتها 13 حديثا. فالحديث الأول حديث علي بن أبي طالب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بالله يقين بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان. وهذا الحديث رواه ابن ماجه من هذا الوجه من رواية عبد السلام بن صالح الهيروي الخراساني أحد الهلكة، فإسناد هذا الحديث ضعيف جدا بل يشبه أن يكون موضوعا. فإن دوران الإيمان على هذه المعاني الثلاثة تصريحا لا يعرف في الكلام النبوي ولا في كلام الصحابة، وإنما جاء في كلام التابعين فمن بعدهم، فهذا الحديث لا يصح، وما كان من جنسه من الألفاظ المروية في هذا الباب لا تصح. ثم ذكر الحديث الثاني وهو حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام علانية والإيمان في القلب إلى آخره. وهذا الحديث أخرجه أحمد بتمامه وبعضه عند الترمذي وإسناده ضعيف، لأن علي بن مسعدة صدوق له أوهام لا يحتمل التفرد بهذا عن قتادة بن دعامة السدوسي. ووجه كون الحديث دالا على العمل في قوله الإسلام علانية، يعني الإسلام علانية فيما يظهر ويبدو من الأعمال، وأصل ذلك هو التصديق الكائن في القلب. ثم ذكر الحديث الثالث وهو حديث أبي جمرة عن ابن عباس أن وفد عبد القيس الحديث، وهو في الصحيحين بهذا الإسناد، وهو أحسن الأحاديث التي أوردها المصنف في هذا المعنى. وفيه قوله صلى الله عليه وسلم هل تدرون ما الإيمان، ثم أجاب عنه بقوله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم عدد أعمالا فقال وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن يعطوا الخمس من المغنم، يعني عند الغنيمة. فهذا ذكر لأعمال أدرجت في حقيقة الإيمان. ثم ذكر الحديث الرابع وهو حديث أبي بكر بن حويطب مرسلا لا إيمان لمن لا صلاة له، رواه ابن أبي عمر العدني في كتاب الإيمان والخلال في كتاب السنة بهذا الإسناد، وإسناده ضعيف لإرساله. ثم ذكر الحديث الخامس وهو ما تقدم أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقرأ عليه هذه الآية، وتقدم أن هذا الحديث يروى مرسلا عن مجاهد أن أبا ذر، ويروى موصولا بسند منقطع من حديث القاسم بن عبد الرحمن عن أبي ذر، ومجموعهما يوشك أن يكون به الحديث حسنا وهو يشبه ذلك. ثم ذكر الحديث السادس وهو حديث أبي ذر أيضا من ترك الصلاة فقد برئت منه الذمة، وإسناده ضعيف، ويروى في هذا المعنى أحاديث عدة عن أبي الدرداء عند ابن ماجه وعن معاذ بن جبل عند الطبراني في الكبير، ولا يصح شيء منها ولا تحتمل التقوية بمجموعها، فهذا المتن ضعيف. ثم ذكر الحديث السابع وهو حديث جرير بن عبد الله بني الإسلام على خمس، وساقه من وجهين عن داود الأودي عن عامر عن جرير، وإسناده ضعيف. وفي الصحيحين حديث ابن عمر بلفظه بني الإسلام على خمس، فالحجة في حديث ابن عمر في الصحيحين. ثم أتبعه بالحديث الثامن وهو حديث جرير رضي الله عنه أيضا قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة الحديث. وهذا الحديث في الصحيحين إلا ذكر فراق الشرك، وفي بعض الروايات فراق المشرك، فهذه الزيادة إنما وقعت خارج الصحيحين عند النسائي وغيره، وفي صحتها نظر. فالصحيح محفوظ من رواية الثقات ليست فيه هذه الزيادة، ولم يسمعها جرير، ولم يسمعها أبو وائل من جرير، وإنما رواها عن رجل مبهم عن جرير، فهذه الزيادة ضعيفة. إلا أن أصل الحديث من البيعة على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح على كل مسلم هذه في الصحيحين، ووجه كونه دالا على أن العمل من الإيمان لوقوع البيعة عليه، فإن الصحابة إنما يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين، ومما يلزمهم في حقيقة الإيمان الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. ثم أورد الحديث التاسع وهو حديث جرير بن عبد الله أيضا قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه أحمد وإسناده ضعيف، وفيه قوله يا رسول الله علمني ما الإيمان، ثم ذكر له عملا. ثم ذكر الحديث العاشر وهو حديث معاذ بن جبل أن رأس هذا الأمر أن تشهد أن لا إله إلا الله، وإن قوام هذا الأمر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وإن ذروة السلام منه الجهاد في سبيل الله، إلى تمام الحديث، فيه التصريح بكون الأعمال من الإيمان، وإسناده ضعيف لانقطاعه. وهذا الحديث يروى من وجوه عن معاذ بن جبل كلها منقطعة، لأن معاذا من قدماء الصحابة الذين نزلوا الشام، فالرواية المتصلة عنه قليلة، والشاميون لا يعتنون بوصل أسانيدهم، وإنما كانوا يحدثون بها على الانقطاع. ذكر هذا الزهري ثم البخاري ثم ابن رجب رحمهم الله. والجملة الأخيرة منه إنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقيموا الصلاة، هذه في الصحيحين من حديث ابن عمر. ثم ذكر الحديث الحادي عشر وهو حديث أبي هريرة، وفيه لا قول إلا بعمل ولا عمل إلا بنية، وإسناده ضعيف جدا. ثم أتبعه بحديث أنس رضي الله عنه لا يقبل قول إلا بعمل، وهو كسابقه. ثم أتبعه بالحديث الثالث عشر عن الحسن مرسلا مثله، يعني مثل المتن السابق، لا يقبل قول إلا بعمل، وهذا أحسن المروي في هذا الباب. فأحسن المروي في هذا الباب مرسل الحسن، والمرسل من أنواع الحديث الضعيف، لكن المقصود أن ما قبله من الموصولات عن الصحابة عن أبي هريرة وأنس التي أخرجها المصنف وأخرجها الديلمي أيضا في مسند الفردوس لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي شديدة الضعف. وأحسن ما في الباب المرسل عن الحسن البصري. ولما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر الأحاديث النبوية شرع يذكر الآثار مقدما ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم. نعم أحسن الله عليكم. أخبرني أبو بكر محمد بن الحسين قال حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن أبي حسان الألماطي قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي. هذا كان ينبغي أن يجعل له رقم على حدة لأنه بداية جملة، والناشر هنا أتبعه بما قبله. عندك مفرد؟ هذا أحسن. نعم أحسن الله عليكم. قال حدثنا شهاب بن خراش قال حدثني عبد الكريم الجريري عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن الجزري. أحسن الله عليكم. قال حدثني عبد الكريم الجزري عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال لا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل إلا بقول، ولا قول ولا عمل، وعمل إلا بنية، ولا نية إلا بموافقة السنة. وأخبرني محمد بن الحسين قال حدثنا خلف بن عمرو قال حدثنا الحميدي قال حدثنا يحيى بن سليم قال حدثنا أبو حيان قال سمعت الحسن يقول الإيمان قول ولا قول إلا بعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بسنة. أخبرني أبو بكر محمد بن الحسين قال حدثنا خلف بن عمرو قال حدثنا الحميدي قال حدثنا يحيى بن سليم قال سألت سفيان الثوري عن الإيمان فقال قول وعمل، وسألت نافع بن عمر الجمحي فقال قول وعمل، وسألت مالك بن أنس فقال قول وعمل، وسألت سفيان بن عيينة فقال قول وعمل، وسألت جريدا فقال قول وعمل، وسألت محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان فقال قول وعمل، وسألت الفضيل بن عياض فقال قول. سألت ها جريجا؟ نعم عندك أبو حسان؟ مش قال طيب أبو حسان مش علق عليه؟ لا أبو حيان، هو أبو حيان طبق هذه الصواب أبو حيان. نعم أحسن الله عليكم. جريجا هذه أظنها ابن جريج، سألت ابن جريج وليس جريجا. نعم أحسن الله عليكم. وسألت الفضيل بن عياض فقال قول وعمل. قال الحميدي وسمعت وكيعا يقول أهل السنة يقولون قول وعمل، والمرجئة يقولون قول، والجهمية يقولون الإيمان معرفة. الإيمان المعرفة. حدثنا أبو الحسين إسحاق بن أحمد الكاذي قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال قال أبي بلغني أن مالك بن أنس وابن جريج وشريكا وفضيل بن عياض قالوا الإيمان قول وعمل. حدثنا أبو الحسين إسحاق بن أحمد الكاذي قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة السبائي. أحسن عليكم. عن عبد الله بن هبيرة السبئي عن عبيد بن عمير الليثي أنه قال ليس الإيمان بالتمني، ولكن الإيمان قول يفعل وعمل يعمل. حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان العباداني قال حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال حدثنا عبد الله بن موسى قال أخبرنا أبو عبيد الله بن موسى. أحسن الله عليكم. في الأعلى مكتوب عبد الله بن موسى، وفي الحاشية مترجم عبيد الله. صواب عبيد الله. نعم أحسن الله عليكم. قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا أبو مبشر الحلبي عن الحسن أنه قال ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. من قال حسنا وعمل غير صالح رده الله على قوله، ومن قال حسنا وعمل صالحا رفعه العمل ذلك، بأن الله عز وجل يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. حدثنا حمزة الدهقان قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا حجاج قال حدثنا أبو عبي حدثنا حمزة الدهقان. أحسن الله عليكم. الدهقان أو الدهقان بالضم والكسر. أحسن الله عليكم. حدثنا حمزة الدهقان قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا حجاج قال حدثنا أبو عبيدة الناجي عن الحسن أنه قال إن الإيمان ليس بالتمني ولا التحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء قال حدثنا أبو جعفر محمد بن داود قال حدثنا محمد بن يحيى الأودي قال حدثنا عبد الصمد بن حسان قال حدثنا سفيان الثوري عن يزيد عن مجاهد أنه قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. حدثنا أبو حفص قال حدثنا أبو نصر عصمة بن أبي عصمة قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا أحمد بن حنبل وحدثنا إسحاق الكاذي قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا أبو جعفر السويدي عن يحيى بن سليم عن هشام بن الحسن أنه قال الإيمان قول وعمل. هشام عن الحسن. أحسن الله عليك. هشام بن حسان عن الحسن البصري. عن هشام عن الحسن. أحسن الله عليكم. عن هشام عن الحسن أنه قال الإيمان قول وعمل. حدثنا إسحاق الكاذي قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي وحدثنا أبو حفص قال حدثنا لك موضع عن عبد الله يزيد بن المبارك. عن عبد الله يزيد بن المبارك هذا من الأخطاء الشنيعة في طبعة اللالكائي، لا يكون في الأسماء القديمة عن عبد الله يزيد، لابد بينهما إيش كلمة عن ابن أو عن، لكن الصواب الكلمة دي عن عبد الله يريد ابن المبارك، يعني يريد أن يبين عبد الله هو ابن المبارك. ولا كتب الاعتقاد المتقدمة مما يؤسف له أن جميعها طابحة بهذا، ومنها هذا الكتاب. نعم أحسن الله عليكم. قال حدثنا أبو نصر قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال قال مالك وشريك وأبو بكر بن عياش وعبد العزيز بن أبي سلمة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد الإيمان المعرفة والإقرار والعمل، إلا أن حماد بن زيد كان يفرق بين الإيمان والإسلام ويجعل الإسلام عاما والإيمان خاصا. زاد الفضل بن زياد قال سمعت أبا عبد الله يقول قال الزهري نرى أن الكلمة الإسلام والإيمان العمل. حدثنا أبو علي محمد بن أحمد الصواف قال حدثنا أبو علي بشر بن موسى قال حدثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق أنه قال قال الأوزاعي لا يستقيم الإيمان إلا بالقول، ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بالعمل، ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بنية موافقة للسنة. وكان من مضى من سلفنا لا يفرقون بين الإيمان والعمل، والعمل من الإيمان والإيمان من العمل، وإنما الإيمان اسم يجمع هذه الأديان. اسمها ويصدقه العمل، فمن آمن بلسانه يجمع هذه الأديان اسمها أحسن عليك. فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه يجمع هذه الأديان اسمها، يعني أن هذه الأعمال كلها تسمى شيئا واحدا هو الإيمان. أحسن الله عليكم. وإنما الإيمان اسم يجمع هذه الأديان اسمها اسمها ويصدقه العمل، فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق بعمله فتلك العروة الوثقى التي لا انفصام لها، ومن قال بلسانه ولم يعرف بقلبه ولم يصدقه بعمله لم يقبل منه وكان في الآخرة من الخاسرين. حدثنا ابن مخلد وأبو شيبة قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال كان سفيان يقول الإيمان قول وعمل، قال وكيع ونحن نقول الإيمان قول وعمل. حدثنا أحمد بن سليمان النجاد قال حدثنا أبو علي بشر بن موسى قال حدثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق أنه قال قال سفيان كان الفقهاء يقولون لا يستقيم قول إلا بعمل، ولا يستقيم قول وعمل إلا بنية، ولا يستقيم قول وعمل ونية إلا بموافقة للسنة. حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد الجمال قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا أحسن عليكم قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إبراهيم بن مهدي اليماني عن شريك عن أبي إسحاق عن البراء في قوله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم قال صلاتكم نحو بيت المقدس. حدثنا أبو محمد قال حدثنا يعقوب قال حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا الهزيل أحسن عليكم قال حدثنا الهزيل عن أبي غنية أحسن عليكم عن أبي غنية أنه قال قال أبو رزين يا رسول الله ما الإيمان؟ قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والجنة والنار والحساب والبعث والقدر خيره وشره، فذلك الإيمان كما يحب الظمآن الماء البارد في اليوم الصائف يا أبا رزين. حدثنا أبو الحسين إسحاق بن أحمد الكالي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا خالد بن حيان قال حدثنا معقل بن عبيد الله العبسي قال حدثنا معقل بن عبيد الله العبسي قال قدم علينا سالم الأطفس بالأرجاء فعرضه الأفطس بالأرجاء فعرضه فقفع بالإرجاء يعني بمقالة الإرجاء بالإرجاء فعرضه قال فنفر منه أصحابنا نفارا شديدا فنفر منه أصحابنا نفارا شديدا وكان أشدهم نفارا ميمون بن مهران وعبد الملك بن مالك عبد الكريم بن مالك عندك عبد الكريم ولا عبد الملك بن مالك؟ طيب اللي بعدها فأما عبد الكريم الصواب عبد الكريم بن مالك هذا عبد الكريم بن مالك الجزائري أحسن عليكم. فأما عبد الكريم فإنه عاهد الله ألا يؤويه وإياه سقف بيت إلا المسجد. قال معقل فحججت فدخلت على عطاء بن أبي رباح في نفر من أصحابي فإذا هو يقرأ سورة يوسف قال فسمعته قرأ هذا الحرف حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا وخففا قال قلت إن لي إليك حاجة فأخلنا ففعل فأخبرته أن قوما قبلنا قد أحدثوا وتكلموا وقالوا أن الصلاة والزكاة ليستا من الدين. قال فقال أوليس الله عز وجل يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة فالصلاة والزكاة من الدين. قال فقلت إنهم يقولون ليس في الإيمان زيادة فقال أوليس قد قال فيما أنزل فزادهم إيمانا فما هذا الإيمان الذي زادهم؟ قال قلت له إنهم قد انتحلوك وبلغني أن ابن ذر دخل عليك في أصحابه فعرضوا عليك قولهم فقبلته وقبلت هذا الأمر. فقال لا والله الذي لا إله إلا هو ما كان هذا مرتين أو ثلاثة. قال ثم قدمت المدينة فجلست إلى نافع فقلت يا أبا عبد الله إن لي إليك حاجة فقال أسر أم علانية؟ فقلت لا بل سر. قال رب سر لا خير فيه. قلت ليس من ذاك. فلما صلينا العصر قام ويده بيدي وخرج من الخوخة ولم ينتظر القاص فقال ما حاجتك؟ قال فقلت أخلني من هذا. قال تنحى يا عمر وقال فذكرت له هدوء أمرهم وقولهم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أضرب بالسيوف حتى يقول لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقه وحسابهم على الله قال قلت إنهم يقولون نحن نقر بأن الصلاة فريضة ولا نصلي وأن الخمر حرام ونحن نشربها وأن نكاح الأمهات حرام ونحن نفعل ذلك قال فنتر يده من يدي وقال من فعل هذا فهو كافر قال معقل ثم لقيت الزهري فأخبرته بقولهم فقال سبحان الله أو قد أخذ الناس في هذه الخصومات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن قال معقل ثم لقيت الحكم بن عتيبة فقلت له إن ميمونا وعبد الكريم بلغهما أنه دخل عليك ناس من المرجئة فعرضوا قولهم فقبلت قولهم قال فقيل ذلك على ميمون وعبد الكريم قلت لا قال دخل علي منهم 12 رجلا وأنا مريض قالوا يا أبا محمد أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل بأمة سوداء أو حبشية فقال يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة أفترى أن هذه مؤمنة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهدين أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قالت نعم قال أتشهدين أن الجنة حق قالت نعم قال أتشهدين أن الله يبعث بعد الموت قالت نعم قال فأعتقها قال فخرجوهم ينتحلونني قال معقل ثم جلست إلى ميمون بن مهران فقيل له يا أبا أيوب لو قرأت لنا سورة ففسرتها قال فقرأ أو قرأت إذا الشمس كورت حتى إذا بلغ مطاع ثم أمين قال ذاكم جبريل والخيبة لمن يقول إيمانه كإيمان جبريل حدثنا أبو الحسين إسحاق بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا إبراهيم بن شماس قال سمعت جرير بن عبد الحميد يقول الإيمان قول وعمل والإيمان يزيد وينقص فقيل له كيف تقول أنت قال أقول أنا مؤمن إن شاء الله قال إبراهيم وسئل الفضيل بن عياض وأنا أسمع عن الإيمان فقال الإيمان عندنا داخله وخارجه الإقرار باللسان والقبول بالقول والعمل به قال وسمعت يحيى بن سليمان يقول الإيمان قول وعمل وروى ابن جريج قال الإيمان قول وعمل وقال وسألت أبا إسحاق الفزاري عن الإيمان قول وعمل قال نعم قال وسمعت ابن المبارك يقول الإيمان قول وعمل والإيمان يتفاضل قال وسمعت النضر بن شميل يقول الإيمان قول وعمل وقال الخليل النحوي إذا أنا قلت أنا مؤمن فأي شيء بقي قال وسألت بقية وابن عياش فقال الإيمان قول وعمل إلى ها هنا عن إبراهيم بن شماس حدثنا أبو جعفر عمر بن محمد بن رجاء قال حدثنا أبو نصر عصمة بن أبي عصمة قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا أحمد بن حنبل قال سمعته من شريح شريح بن يونس شيخ نعم أحسن عليكم قال سمعته من سريج عن عبد الله بن نافع قال قال مالك بن أنس الإيمان قول وعمل قال الفضل وحدثنا أحمد قال حدثني إبراهيم بن الشماس قال سمعت عبد الله بن المبارك يقول الإيمان قول وعمل والإيمان يتفاضل حدثنا أبو بكر محمد بن أيوب وأبو صالح محمد بن أحمد بن ثابت قال حدثنا خلف بن عمرو قال حدثنا الحميدي وقال أخبرنا يحيى بن سليم قال أخبرنا يحيى بن سليم الطائفي عن هشام عن الحسن أنه قال الإيمان قول وعمل قال يحيى بن سليم عندك هكذا حدثنا الحميدي قال أخبرنا يحيى بن سليم قال أخبرنا يحيى بن سليم الطائفي أحسن عليكم قال يحيى بن سليم فقلت لهشام فما تقول أنت فقال الإيمان قول وعمل وكان محمد بن الطائفي يقول الإيمان قول وعمل قال محمد بن سليم وكان مالك بن أنس يقول الإيمان قول وعمل قال يحيى وكان سفيان بن عيينة يقول الإيمان قول وعمل قال وكان الفضيل بن عياض يقول الإيمان قول وعمل حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال سمعت معمرا وسفيان الثوري ومالك بن أنس وابن جريج وسفيان بن عيينة المعينة يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. حدثنا محمد بن بكر بن عبد الرزاق التمار قال حدثنا أبو داود السجستاني قال سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال أحمد وبلغني أن مالك بن أنس وابن جريد وفضيل بن عياض قالوا الإيمان قول وعمل. حدثنا أبو حص عمر بن محمد بن رجاء قال حدثنا أبو منصر عصمة قال حدثنا الفضل بن زياد قال سمعت أبا عبد الله غير مرة يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. أخبرني أبو بكر محمد بن الحسين قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد أنه قال حدثنا أبو الحسين بن أبي بزة قال سمعت المؤمل بن إسماعيل يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال الشيخ رحمه الله سمعت بعض شيوخنا رحمهم الله يقول سئل سهل بن عبد الله التستري عن الإيمان ما هو فقال هو قول ونية وعمل وعمل وسنة، لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر، وإذا كان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق، وإذا كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة. قال الشيخ غفر الله له وحسبك من ذلك ما أخبرك عنه مولاك الكريم بقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فإن هذه الآية جمعت القول والعمل والنية، فإن عبادة الله لا تكون إلا من بعد الإقرار به وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة لا يكون إلا بالعمل وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة لا يكون إلا بالعمل والإخلاص، والإخلاص لا يكون إلا بعزم القلب والنية. حدثني أبو عبد الله محمد بن حميد الكثفي قال حدثنا أبو العباس بن علي ابن علي بن عيسى بن السكين البلدي قال حدثنا سنان بن محمد قال قال أبو عبيد أحمد بن علي بن عيسى بن السكن السكين كذا مشكولة عندك ما في شكل غيرها، هذا شكل النون إعرابي لكن نبغى نفسه هو ابن السكن ولا ابن السكين. نعم أحسن عليهم السكين أو السكن ما أدري لازم نسخة خطية. أحسن نعم. قال حدثنا أبو العباس أحمد بن علي بن عيسى بن السكين البلدي قال حدثنا سنان بن محمد قال قال أبو عبيدة القاسم بن سلام هذه تسمية من كان يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص من أهل مكة عبيد بن عمير الليثي عطاء بن أبي رباح مجاهد بن جبر ابن أبي مليكة عمرو بن دينار ابن أبي نجيح عبيد الله بن عمر عبد الله بن عمر بن عثمان عبد الملك بن جريج نافع بن جميل داود بن عبد الرحمن العطار عبد الله بن رجاء ومن أهل المدينة محمد بن شهاب الزهري ربيعة بن أبي عبد الرحمن أبو حازم الأعرج سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن يحيى بن سعيد الأنصاري هشام بن عروة بن الزبير عبيد الله بن عمر العمري مالك بن أنس المفتي محمد بن أبي ذئب سليمان بن بلال فليح بن سليمان عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله عبد العزيز بن أبي حازم ومن أهل اليمن طاووس اليماني وهب بن منبه معمر بن راشد عبد الرزاق بن همام ومن أهل مصر والشام مكحول الأوزاعي سعيد بن عبد العزيز الوليد بن مسلم يونس بن يزيد الأيلي يزيد بن أبي حبيب يزيد بن شريح سعيد بن أبي أيوب الليث بن سعد عبيد الله بن أبي جعفر معاوية بن صالح حيوة بن شريح عبد الله بن منبه وممن سكن العواصم وغيرها من الجزيرة ميمون بن مهران يحيى بن عبد الكريم معقل بن عبيد الله عبيد الله بن العواصم محلة معروفة في بلاد الشام. نعم أحسن الله عليكم. عبيد الله بن عمر الرقي عبد الكريم بن مالك المعافى بن عمران محمد بن سلمة الحراني أبو إسحاق الفزاري مخلد بن الحسين علي بن بكار يوسف بن أسباط عطاء بن مسلم محمد بن كثير الهيثم بن جميل ومن أهل الكوفة علقمة الأسود بن يزيد أبو وائل سعيد بن جبير الربيع بن خيثم الربيع بن خثيم عامر الشعبي إبراهيم النخعي الحكم بن عتيبة طلحة بن مطرف طلحة بن مصرف منصور بن المعتمر سلمة بن كهيل مغيرة الضبي عطاء بن السائب إسماعيل بن أبي خالد أبو حيان يحيى بن سعيد سليمان بن مهران الأعمش يزيد بن أبي زياد سفيان بن سعيد الثوري سفيان بن عيينة الفضيل بن عياض أبو المقدام ثابت بن العجلان ابن شبرمة ابن أبي ليلى زهير شريك بن عبد الله الحسن بن صالح حفص بن غياث أبو الأحوص وكيع بن الجراح عبد الله بن نمير أبو أسامة عبد الله بن إدريس زيد بن الحباب الحسين بن علي الجعفي محمد بن بشير العبدي، يحيى بن آدم، محمد ويعلى، وعمر بن عبيد. ومن أهل البصرة الحسن بن أبي الحسن، محمد بن سيرين، قتادة بن دعامة، بكر. قتادة بن دعامة، أحسن الله عليكم. قتادة بن دعامة، بكر بن عبد الله. على زينة نعامة، يعني بفتح الدال عشان الواحد يحفظ. نعم، أحسن الله عليكم. قتادة بن دعامة، بكر بن عبد الله المزني، أيوب السختياني، يونس بن عبيد، عبد الله بن عون، سليمان التيمي، هشام بن حسان، هشام الدستوائي، شعبة بن الحجاج، حماد بن سلمة، حماد بن زيد، أبو الأشهب، يزيد بن إبراهيم، أبو عوانة، وهيب بن خالد، عبد الوارث بن سعيد، معتمر بن سليمان التميمي، يحيى بن سعيد القطان، عبد الرحمن بن مهدي، بشر بن المفضل. معتمر بن سليمان التيمي، ليس التميمي، التيمي. نعم، أحسن الله عليكم. معتمر بن سليمان التيمي، يحيى بن سعيد القطان، عبد الرحمن بن مهدي، بشر بن المفضل، يزيد بن زريع، المؤمل بن سليمان، مؤمل بن إسماعيل، أحسن الله عليكم، المؤمل بن إسماعيل، خالد بن ابن الحارث، معاذ بن معاذ، أبو عبد الرحمن المقرئ، ومن أهل واسط هشيم بن بشير، خالد بن عبد الله، علي بن عاصم، يزيد بن هارون، صالح بن عمر، عاصم بن علي، ومن أهل المشرق الضحاك بن مزاحم، أبو جمرة، نصر بن عمران، عبد الله بن المبارك، النضر بن شميل، جرير بن عبد الحميد الضبي. هؤلاء كلهم يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وهو قول أهل السنة، والمعمول به عندنا وبالله التوفيق. حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قال حدثنا أبو عثمان محمد بن محمد الشافعي قال سمعت أبي محمد بن إدريس الشافعي يقول ليلة للحميدي ما تحتج عليهم، يعني أهل الإرجاء، بآية أحد من قوله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال سمعت حرملة بن يحيى يناظر رجلين بحضرة الشافعي بمصر في دار ابن الجروي في الإيمان، فقال أحدهما إن الإيمان قول، فحمي الشافعي من ذلك وتقلد المسألة على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فطحن الرجل وقطعه. قال الشيخ فهذا طريق الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين الذين جعلهم الله هداة هذا الدين، موافق ذلك لنص التنزيل وسنة الرسول، فنعوذ بالله من عبد بلي بمخالفة هؤلاء وآثر هواه ورد دين الله وشرائعه وسنة نبيه إلى نظره ورأيه واختياره، واستعمل اللجاج والخصومة يريد أن يطفئ نور الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر الأحاديث أتبعها بذكر آثار كثار عن جماعة من المقتدى بهم من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، واستفتح ذلك بما أسنده عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود قال لا ينفع قول إلا بعمل إلى آخره في الصفحة الثالثة بعد 800، وإسناده ضعيف لانقطاعه، فإن عبد الكريم الجزري لم يدرك عليا ولا عبد الله بن مسعود، فإسناده منقطع. ولا يحفظ كبير شيء عن الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسألة بلفظها، وإنما اشتهر القول بها في زمن التابعين ومن بعدهم. ثم أسند بعد عن الحسن قال الإيمان قول، ولا قول إلا بعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بسنة، ولا هنا بمعنى ليس، وإسناده حسن وفيه التصريح بالعمل. ثم أتبعه بما أسنده بإسناد حسن عن يحيى بن سليم قال سألت سفيان الثوري عن الإيمان فقال قول وعمل، ثم ذكر ذلك عن نافع بن عمر الجمحي وعن مالك بن أنس وعن سفيان وعن ابن جريج وعن محمد بن عبد الله وعن الفضيل بن عياض، وكل ذلك مروي بإسناد حسن. ثم قال قال الحميدي وسمعت وكيعا يقول أهل السنة يقولون قول وعمل، والمرجئة يقولون قول، والجهمية يقولون الإيمان المعرفة، وإسناده صحيح. وحكاية وكيع هذه تدل على وقوع الإجماع قديما، لأنه قال أهل السنة يقولون قول وعمل، فوكيع من أقدم نقلة الإجماع في هذه المسألة ونقلها بعده عصريه وقرينه وأخذ عنه يسيرا وهو الشافعي وأبو ثور كذلك. ثم ذكر بعد ذلك عن الإمام أحمد أنه قال: بلغني أن مالك بن أنس وابن جريج وشريكا وفضيل بن عياض قالوا: الإيمان قول وعمل. وأحمد لم يدرك هؤلاء، ولذلك قال بلغني، فهو بلاغ منقطع، إلا أن هذه الجملة صحت عنهم في الأسانيد المتقدمة. ثم أسند عن عبيد بن عمير بإسناد ضعيف أنه قال: ليس الإيمان بالتمني، ولكن الإيمان قول يفعل وعمل يعمل. ثم أتبعه بإسناده عن الحسن البصري قال: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال، إلى تمام هذا الأثر بهذه الرواية عن الحسن وإسنادها منقطع. ثم أسند بعدها بسند صحيح عن الحسن قال: إن الإيمان ليس بالتمني ولا التحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. فهذا صحيح عن الحسن البصري رحمه الله تعالى. ثم أتبعه بعد ذلك بالرواية عن مجاهد قال: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، وفي إسناده ضعف. ثم أتبعه بالرواية عن الحسن البصري قال: الإيمان قول وعمل، وإسناده صحيح. ثم أسنده بعد ذلك عن مالك وشريك وأبي بكر بن عياش وعبد العزيز بن أبي سلمة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد أنهم قالوا: الإيمان المعرفة والإقرار والعمل، إلا أن حماد بن زيد كان يفرق بين الإيمان والإسلام ويجعل الإسلام عاما والإيمان خاصا، وإسناده صحيح عنهم. وما ذهب إليه حماد بن زيد يعني حال اجتماعهما، فإذا ذكر الإيمان والإسلام حال اجتماعهما كان بينهما فرق. ومعنى قوله: ويجعل الإسلام عاما والإيمان خاصا، يعني أن كل مسلم، أن كل مؤمن مسلم مسلما، وليس كل مسلم مؤمنا، فدرجة الإيمان أعلى، وهذا معنى صحيح. ومذهب التفريق بين الإيمان والإسلام أو اتحادهما مسألة من المسائل التي جرى فيها الاختلاف بين أهل السنة على أقوال، فصحها أنهما إذا اجتمعا كان لكل واحد منهما معنى، وإذا انفردا دل كل واحد منهما على الآخر. والمعنى الذي يدلان عليه عند اجتماعهما هو أن الإيمان يدل على الاعتقادات الباطنة، وأن الإسلام يدل على الأعمال الظاهرة. هذا أرجح المذاهب المذكورة في المسألة، وهو قول أبي بكر الإسماعيلي وابن الصلاح وابن العباس بن تيمية وابن رجب رحمهم الله تعالى. ثم قال بعد ذلك: زاد الفضل بن زياد قال: سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يقول: قال الزهري: نرى أن الكلمة الإسلام، ونرى أن كلمة الإسلام والإيمان العمل. وهذه حكاية منقطعة، لكن هذا الأثر عن الزهري رواه أبو داود بسند صحيح أنه قال: نرى أن كلمة الإسلام والإيمان العمل، وهذا دليل على أن العمل عنده من الإيمان. ثم أسند بعدها بسند صحيح عن الأوزاعي قال: لا يستقيم الإيمان إلا بالقول، ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بالعمل. ثم أسند بعدها عن سفيان وهو الثوري قال: الإيمان قول وعمل. قال وكيع: ونحن نقول الإيمان قول وعمل، وإسناده صحيح أيضا. ثم أسنده بلفظ آخر عن أبي إسحاق قال: قال سفيان: كان الفقهاء يقولون: لا يستقيم قول إلا بعمل، ولا يستقيم قول وعمل إلا بنية، إلى تمامه، وإسناده صحيح. ثم بعد ذلك أسند ما جاء عن البراء بقوله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم قال صلاتكم نحو بيت المقدس، وإسناده بهذا اللفظ ضعيف. وهو في صحيح البخاري من حديث أبي إسحاق السبيعي عن البراء أن هذه الآية: وما كان الله ليضيع إيمانكم، نزلت في من كان في من مات وكان يصلي إلى بيت المقدس، فالمحفوظ لفظ البخاري، وأن ذلك حكاية سبب النزول وليس حكاية تفسير. ثم أورد بين هذه الآثار حديثا مرفوعا عن أبي رزين رضي الله عنه قال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: تؤمن بالله وملائكته إلى آخره، وإسناده ضعيف، وهو عند أحمد في سياق طويل. ثم أتبعه بحكاية جليلة عظيمة، وهو ما رواه بسند حسن عن معقل بن عبيد الله العبسي قال: قدم علينا سالم الأفطس بالإرجاء، يعني بمقالة الإرجاء، فعرضه قال: فنفر منه أصحابنا، نفارا شديدا، يعني تركوا هذا القول وباعدوه وهجروا أهله، وكان أشدهم نفارا ميمون بن مهران وعبد الكريم بن مالك وهو الجزري. فأما عبد الكريم فإنه عاهد الله أن لا يؤويه وإياه، يعني وسالم الأفطس، سقف بيت إلا المسجد، فهجره هجرا شديدا. ثم أورد ما اتفق لمعقل من سؤاله عن هذه المسألة جماعة من التابعين، هم عطاء بن أبي رباح ونافع مولى ابن عمر والحكم ابن عتيبة. ثم ذكر فيما ذكر أن هؤلاء انتحلوا هذا القول ونسبوه إلى جماعة من هؤلاء التابعين، كما عزوه إلى عطاء، كعزوهم له إلى عطاء والحكم بن عتيبة. فمعنى قوله انتحلوني يعني نسبوني إلى هذه المقالة، وإنما نسبوا هؤلاء الأئمة إلى تلك المقالة ليقبلها الناس، فإن الناس يعظمون القول باعتبار عظمة قائله، وهذا أمر فطري عند الناس. وتبرأ هذان التابعيان من هذه المقالة المرذولة. ومن عجيب ما في هذه الحكاية ما اتفق في طريقة نسبتهم هذه المقالة إلى الحكم بن عتيبة، فإنهم سألوه عن حديث وفهموا من هذا الحديث ما يريدونهم، فزعموا أن الحكم وافقهم لما أخبرهم بأن هذا الحديث مما بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال: قال دخل علي منهم 12 رجلا وأنا مريض، فقالوا: يا أبا محمد، أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل بأمد سوداء؟ إلى تمام الحديث. ونسبوا هذا المذهب إليه لأنهم حدثوا بهذا الحديث عنده وسكت عليهم، لأن الحديث صحيح. وأهل البدع كما ذكر ابن قتيبة رحمه الله في تأويل مختلف الحديث، كل طائفة منهم تنتحل من الحديث النبوي ما يوافق هواها. ثم بعد ذلك أسند عن جرير بن عبد الحميد بسند صحيح أنه قال: الإيمان قول وعمل، والإيمان يزيد وينقص. فقيل له، يعني لإبراهيم بن شماس: كيف تقول أنت؟ قال: أقول أنا مؤمن إن شاء الله. وذكر المشيئة في الإيمان هذه تسمى بمسألة الاستثناء في الإيمان، وهي أن يقول الإنسان أنا مؤمن ثم يتبع ذلك بذكر المشيئة. وهذه المسألة مسألة طويلة الفروع، لكن ينبغي إدراك مقام أشار إليه أبو العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى، وهي أن قول من قال ذلك خصه بمقام الخبر لا بمقام الإنشاء، فإن الإنسان إذا أنشأ ائتمارا بقول الله عز وجل قولوا آمنا، وبقوله قل آمنا، فإنه ينشئ شيئا بدون تعليق مشيئة. لكن إذا وقع الإخبار منه عن حاله، فإن بعض السلف قالوا ذلك فقالوا مؤمن إن شاء الله، ومن تكلم به من السلف لا يوافق في مراده من تكلم به من أهل البدع، بل السلف رحمهم الله لهم مقاصد حسنة، منه من تلك المقاصد أنهم يخبرون بأن الإيمان الذي هم عليه ليس إيمانا كاملا، لأن الإيمان الكامل يحتاج إلى توفية مقامات الدين، وذلك يحتاج إلى جهاد عظيم. فهم يقولون أنا مؤمن إن شاء الله باعتبار أنه يفوته ما يفوته من مقاصد الإيمان. ومنهم من يقول أنا مؤمن إن شاء الله على إرادة كراهة تزكية النفس، فهو لا يخبر جازما بأنه مؤمن إن شاء الله. والمقصود أن هذه الكلمة تقع على مواقع متعددة في باب الخبر، منها ما هو صحيح ومنها ما ليس كذلك، وبيانه في مقام آخر. ثم أسند بعد ذلك عن الفضيل أنه قال: الإيمان عندنا داخله وخارجه، الإيمان عندنا داخله وخارجه، الإقرار باللسان والقبول بالقول والعمل به. ثم أسند ذلك عن جماعة من التابعين وأتباع التابعين، وأسانيدها صحيحة عنهم. وفي ذلك قال: وقال الخليل النحوي: أنا قال إذا قلت إذا أنا قلت أنا مؤمن فأي شيء بقي، يريد بذلك أنه أي شيء بقي حتى يحكم العبد على نفسه بأنه من أهل الجنة، لأنه إذا كان مؤمنا فهو من أهل الجنة. فكأن الخليل كره ذلك لما فيها من القطع بكون قائلها من أهل الجنة. ثم أسند بعد ذلك عن مالك بن أنس عن بقية بن عياش قال الإيمان قول وعمل، ثم عن مالك بن أنس قال الإيمان قول وعمل وهما صحيحان، ثم أسند عن عبد الله مبارك أنه كان يقول الإيمان قول وعمل والإيمان يتفاضل. وعبارة التفاضل يراد بها في كلام من تكلم بها من السلف التفاوت، فالإيمان متفاوت متغير، وهذا التفاوت والتغير ذكره جماعة من السلف بقولهم يزيد وينقص، وامتنع منه بعض الأئمة كمالك بن أنس وعبد الله مبارك فقالوا يتفاضل كراهة للفظ النقص، لأن لفظ النقص لم يأتي صريحا في الأدلة الشرعية، فكأنهم كرهوه مع أن ذلك لازم الأدلة الشرعية التي وردت في الزيادة، فإنه ما من شيء يزيد إلا وهو يقبل النقص. وقد روى ابن أبي عمر العدني في كتاب الإيمان أن سفيان بن عيينة قال الإيمان يزيد وينقص، فقال له أخوه إبراهيم لا تقل ينقص، فقال أسكت يا صبي، لأنه أخوه الأصغر، فقال أسكت يا صبي ينقص حتى لا يبقى منه شيء. واستدل الترمذي والبغوي في آخرين على التصريح بالنقص بحديث ما رأيت من ناقصات دين وعقل، وتقدم بيان هذا. والحاصل أن لفظ النقص ثابت إما بدلالة صريحة أو بدلالة لازمة، ومن كرهه كرهه لأجل عدم وروده. ثم أسند عن الحسن أنه قال الإيمان قول وعمل، ثم أتبعه بذكر ذلك عن جماعة منهم محمد ابن مسلم الطائفي. عندك ساقطة ولا محمد ابن مسلم؟ لا، هو محمد ابن مسلم الطائفي، ثم وعن مالك بن أنس وسفيان بن عيينة والفضيل بن عياض ومعمر وسفيان الثوري ومالك وابن جريج وسفيان بن عيينة، وأسانيدها جميعا صحيحة. ثم أورده عن الإمام أحمد أنه قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ثم أورده أيضا عن المؤمل ابن إسماعيل وإسناده صحيح عنه. ثم ذكر ابن بطة ما جاء عن سهل بن عبد الله التستري أنه سئل عن الإيمان فقال قول ونية وعمل وسنة، على ما تقدم بيانه من أن بعض السلف ذكروا هذه الأربع في بيان حقيقة الإيمان. ثم أورد قول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وهذه الآية ذكر فيها من العمل الصلاة والزكاة، ثم قال وذلك دين القيمة، أي وذلك دين الكتب القيمة، أي الدين الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. ففي هذه الآية ذكر العمل، ثم ختم ذلك بذكر كلام أبي عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله تعالى أحد الأئمة في ذكر أسماء من قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص من التابعين وأتباع التابعين من أهل مكة والمدينة والعراق والشام وغيرها من بلاد المسلمين. وأظن هذا الكلام ينبغي أن يكون في كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، لكن النسخة المنشورة منه لا أظنها أوردت هذا الكلام، فمن كان عنده كتاب أبي عبيد المعروف بكتاب الإيمان فإن رجع إليه فوجد هذا مذكورا أحال إلى روايته عنه أيضا في كتاب الإبانة، وإن لم يجده موجودا كما أظنه ولم أتمكن من مراجعة النسخة فليلحقه ويكتب إن أبا عبيد ذكر أسماء من قال إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، رواه عنه ابن بطة في هذا الكتاب. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى بعد إيراد هذه الأسماء عن الأئمة ما اتفق من قول الشافعي للحميدي ما تحتج عليهم يعني أهل الإرجاء بآية أحج من قوله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء على الوجه الذي تقدم، فهذه الآية حجة قاطعة في أن العمل من الإيمان. ثم أورد بعد ذلك بسند صحيح بدء أمر الشافعي في تعلق نصرة هذا القول، وهو أن الشافعي حضر مناظرة عنده بين حرملة ابن يحيى أحد أصحابه وبين رجلين يزعمان أن الإيمان قول، فلما سمع الشافعي مقالتهما تقلد المسألة على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فطحن الرجل وقطعه، يعني أبطل قوله وقطع حجته وظهر عليه بالأدلة. جملة ما سبق من الآيات والأحاديث والآثار دالة على صدق قول المصنف، فهذا طريق الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين الذين جعلهم الله هداة هذا الدين، موافقا ذلك لنص التنزيل وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو بين أن العمل من الإيمان بدلائله من القرآن والسنة، ثم ذكر كلام الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين المقتدى بهم. وهذا آخر التقرير على هذه الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.